السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا نعقد مجلسنا هذا نتفقه في ديننا في مسجد نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أيها الإخوة أن طلب العلم في الإسلام له منزلة عالية عظيمة، وأن طلب العلم في هذا المسجد على وجه الخصوص له منزلة أعلى وأكرم، فالعلم يرفع صاحبه والعلم ينفع صاحبه إن وفق الله صاحبه للإخلاص وللعمل بما يعلم. وطلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه شرف العلم وفيه شرف المكان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من دخل مسجده هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. ونحن نعقد درسنا في فقه الحج، وكنا نتكلم في باب الفدية، ونواصل ما بدأناه في هذا الباب. فيتفضل الشيخ ياسين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. نعم، المحصر يلزمه دم. فمن هو المحصر؟ المحصر في الأصل يا إخوة هو الممنوع من الحصر، وهو المنع. والمراد بالمحصر هنا من منع من الوصول للبيت بعدو أو مرض أو غير ذلك كذهاب النفقة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، أو منع من ركن من أركان الحج أو العمرة. ونضرب مثالا للأول: رجل أراد الحج ودخل فيه ولبى وسار يريد مكة، وفي الطريق أصيب بعائق يمنعه من أن يدخل مكة ولا يستطيع أن يدخل مكة، فهذا محصر، منع من الوصول للبيت. آخر وصل إلى مكة لكنه أصابه مانع منعه من طواف الإفاضة مثلا، ولأضرب لذلك مثالا، امرأة ذهبت إلى الحج فأدت المناسك غير أنها حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج ولا تستطيع أن تبقى في مكة، فخرجت إلى مدينتها رجاء أن ترجع لتأتي بطواف الإفاضة وسعي الحج الذي عليها، فلما رجعت أصابها مانع منعها من الوصول للبيت لإكمال النسك، فهذه محصرة تدخل في المحصر. وقد جاء عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج أو عرج على الروايتين فقد حل وعليه حجة أخرى. رواه الأربعة وغيرهم، وصححه النووي، وقال الشوكاني إنه صالح للاحتجاج، وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول معنى الحديث: من منع من الوصول إلى البيت بكسر أو نحوه يمنعه من الوصول فقد حل وعليه حجة أخرى. كيف يحل؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله عز وجل. فالمحصر يلزمه دم، لأن الله عز وجل قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فمن أحصر لزمه أن يذبح هديا، فإن لم يجد هديا، إما أنه لم يجده بعينه أو لم يجد قيمته، فإنه يصوم 10 أيام لما تقدم معنا في أثر ابن عمر رضي الله عنهما في المجامع. فإن ابن عمر رضي الله عنهما أمر المجامع أن يهدي هديا، فإن لم يجد يصوم 10 أيام على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. ولأثر عمر رضي الله عنه في من فاته الحج في قصة هبار، فإن عمر رضي الله عنه قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. إذن يا إخوة، المحصر ماذا يلزمه؟ المحصر تلزمه 3 أمور. الأمر الأول أن يذبح هديا، والأمر الثاني أن يحلق رأسه، والأمر الثالث أن ينوي التحلل. هذا الذي دلت عليه الأدلة، وهذا الآن تقع له صورة، وهي أن بعض الناس مثلا يدخل في الحج وهو ليس معه تصريح، فإذا وصل إلى النقطة منع من الدخول ولا يستطيع أن يدخل، فيكون ممنوعا من الدخول، فإذا يأس من الدخول فإنه محصر، يلزمه أن يفعل ما يفعل المحصر. طيب هل يقضي؟ نقول: لا شك إن كان الحج حج الفريضة فإنه يأتي بالحج مرة أخرى، لأن الفرض لا زال في ذمته. لكن إذا كان الحج نافلة ففيه خلاف بين العلماء، هل يجب عليه أن يقضي ويأتي بحجة أخرى أو لا يجب؟ فمن العلماء من قال يجب عليه أن يقضي. لماذا؟ قالوا: للحديث المتقدم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، ولأنه حج دخل فيه. والمعلوم يا إخوة عند المسلمين أن المسلم إذا دخل في الحج وجب عليه أن يتمه، يعني أصبح واجبا عليه، فما دام أنه أصبح واجبا عليه فإنه يجب أن يقضيه، فلا فرق بينه وبين الفرض. ومن العلماء من قال إنه لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منعوا من العمرة في عمرة الحديبية، ومنعتهم قريش من العمرة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه أن يقضي تلك العمرة، فإن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الإحصار في عمرة الحديبية يزيدون على 1400، وعندما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف بعمرة القضاء كان الذين معه أقل من ذلك بكثير، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء. والأحوط هو القضاء، الأحوط هو القضاء لما تقدم معنا في الاستدلال. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. نعم، هذا الأمر يسأل عنه الحجاج كثيرا. من كرر محظورا من جنس واحد غير قتل الصيد، مثل أن يلبس ثم يخلع ثم يلبس ثم يخلع ثم يلبس، مثلا لبس الثوب ثم خلعه ثم عاد فلبسه مرة ثانية ثم خلعه، أو مثلا قلم الأظفار ثم عاد وقلم الأظفار مرة أخرى، أو حلق الشعر ثم عاد وحلق الشعر مرة أخرى، فكرر المحظور، فهل يلزمه فدية واحدة أو على كل فعل فدية؟ نقول: من كرر محظورا لا يخلو ذلك المحظور من حالين. الحالة الأولى أن يكون من جنس واحد، كما قلنا، كمن حلق أكثر من مرة أو قلم أظفاره أكثر من مرة، فهذا فيه فدية واحدة على الصحيح من أقوال العلماء، ما لم يكن قد فدى عن الأول. أما إن كان قد فدى عن الأول فسيأتي إن شاء الله. لماذا؟ قالوا: لأنها أفعال واحدة لا تتفاوت الفدية فيها بكثرتها. يعني يا إخوة، لو أن إنسانا جاء في مرة واحدة فحلق ربع رأسه، حلق ربع رأسه، قلنا عليه الفدية. طيب لو حلق نصف رأسه، نقول عليه الفدية، فدية واحدة. طيب لو حلق رأسه كله، قلنا عليه الفدية. طيب حلق رأسه ونتف إبطة، قلنا عليه الفدية. طيب حلق رأسه ونتف إبطه وحلق عانته مرة واحدة في فعل واحد، قلنا عليه الفدية. فهي أفعال لا تتفاوت الفدية فيها لكثرتها في المرة الواحدة، فكذلك إذا كرر الفعل فلا فرق. بمعنى قال بعض أهل العلم: هذه الأفعال متداخلة في الفدية عند الاتصال فتتداخل عند الانفصال. يعني لو أنه حلق في مجلس واحد مرة واحدة عدة شعور فإننا نقول عليه فدية واحدة لاتصال الفعل. قالوا: فكذلك لو انفصل، لو مر حلق رأسه ثم من الغد حلق عانته، قالوا كذلك تتحد في الفدية. أيضا قالوا إن الفدية كالحدود تشرع زاجرة عن المحظور وجابرة للوقوع فيه. والمعلوم أن الحدود تتداخل، فكذلك الفدية فكذلك المحظور إذا فعل من جنس واحد فإنه يتداخل. أما إن فدى عن الفعل الأول ثم فعله من جنسه فعليه فدية أخرى ما لم يكن قد فعل ذلك لعذر دائم. انتبهوا يا إخوة، رجل عنده مرض في رجليه يجب أن يلبس الشراب الجورب، قال له الطبيب يجب أن تلبس الجورب، تتضرر ضررا بالغا لو لم تلبس الجوربين. قلنا يجوز أن يلبس ويفدي عليه الفدية. طيب فدى ولبس، جاء وقت الوضوء فنزع الجورب ولبسه مرة أخرى، كرر المحظور أو لم يكرره؟ كرره وفعله مرة ثانية. طيب فدى قبل أو لم يفدي؟ فدى. هل نقول عليه فدية أخرى؟ نقول لا، لأن الفدية كانت لعذر مستمر فتستمر باستمرار العذر، فتستمر باستمرار العذر، وهذا يجب أن يتنبه له. أما إذا لم يكن لعذر مستمر فإنه إن كان فدى عن الأول فقد مضى، فإذا فعله مرة أخرى فقد فعل محظورا جديدا فتجب عليه فدية يعني جديدة. وأما الصيد فقد استثناها المصنف، فقد قال ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، لأن الصيد كلما قتله المحرم، كلما قتل المحرم صيدا فعليه الفدية. لو فرضنا أنه صاد غزالا عليه الفدية، صاد غزالا ثانيا ولم يفدي فعليه فدية ثانية، صاد ثالثا مثلا ولم يفدي فعليه فدية ثالثة. فالصيد مستثنى. لماذا؟ قالوا لأن الله نهى عن قتل الصيد ورتب الجزاء على قتله، فكلما قتل الصيد حصل الجزاء، كلما قتل الصيد حصل الجزاء. قالوا وهو كقول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. قالوا لو أن شخصا قتل مؤمنا خطأ ثم قتل آخر ثم قتل آخر، هل تجب عليه دية واحدة؟ قلنا لا، تجب عليه ديات. قالوا فكذلك الصيد، فإنه قتل كقتل المؤمن خطأ. نعم. قال رحمة الله عليه فكفارة واحدة إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة والحلق نعم، يعني هذه الحالة الثانية أن يكون المحظور من أجناس كأن يكون لبس وغطى رأسه وقلم أظفاره، فهنا لكل محظور فدية. وانتبهوا يا إخوة، تغطية الرأس محظور مستقل غير محظور اللبس، فلو أن إنسانا لبس قميصا وغطى رأسه فهذان محظوران. فلو أنه غطى رأسه ولبس ثوبه وقلم أظفاره فلكل محظور فدية، لكل محظور فدية، لأنها لا تتداخل. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. نعم، هنا المصنف رحمه الله يبين لنا أن المحظور الذي يفعله المحرم ينقسم إلى قسمين: قسم يمكن أن يتدارك ويتلافى، مثل اللباس، لبس يمكن أن ينزع اللباس، مثل الطيب، تطيب يمكن أن يغسل الطيب ويزول هذا. فهذا إذا فعله ناسيا لإحرامه أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، لكن عليه أن يزيله إذا علم أو تذكر. لماذا؟ قالوا: لما روى يعلى بن أمية، لما روى يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ يعني هذا فعل محظورين: تطيب وهو محرم ولبس جبة عباءة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه الوحي ثم سري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك. متفق عليه. هنا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقد تطيب بعدما أحرم ولبس جبة عباءة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحال. النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الوحي، وهذا الواجب على من يستفتى يا إخوة، أن لا يعجل في فتوى. إن لم يكن طالب علم ولا علم عنده فليتق الله ربه وليقل: لا أدري. ما نراه من إخواننا الحجاج من التعجل في الفتيا بغير علم، وإنما هو الرأي والتفكير، فحرام لا يجوز. الآن نجد بعض الحجاج يكون معهم أحد إخوانهم فيسأل عن مسألة فلا يعرفون شيئا فيها، لكن أحدهم يقول: والله الظاهر أنه يجوز، يبدو لي أنه يجوز، بدون أن يكون عنده علم. هذا لا يجوز أبدا. وإن كان طالب علم فلا يجوز أن يعجل حتى يعلم، أن يعلم السؤال جيدا، يفهم السؤال من السائل، وأن يعلم حال السائل، هل هو جاهل، هل هو ناسي، هل هو متعمد، وأن يعلم الحكم. فإذا حصلت الأمور 3 أفتى، وإلا أمسك فقال: لا أدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي، فلما سري عنه والتمس الرجل أمره أن يغسل الطيب وأن ينزع الجبة، ولم يأمره بفدية، فدل ذلك على أنه لا فدية عليه ما دام أنه جاهل أو ناس. أما ما فيه إتلاف ولا يمكن تلافيه، لا يمكن أن يرجع، مثل قص الشعر، إذا حلق شعره هل يمكن أن نقول احلق شعرك فيرجع الشعر مرة أخرى؟ خلاص ذهب. أو قلم أظافره، هل يمكن إذا جاءنا نقول تعال هات الأظافر أرجعها؟ لا يمكن، هذا فيه إتلاف ولا يمكن يعني تداركه، لا يمكن تداركه. فالمصنف يقول فيه الفدية وإن كان فاعله جاهلا أو ناسيا، وهذا مذهب بعض أهل العلم، لكن الصواب ما قدمناه أنه لا فدية عليه ما دام أنه جاهل أو ناسب. في جميع المحظورات حاشا الجماع، كل محظور يفعله المحرم جاهلا أو ناسيا لا فدية فيه، ولو كان من باب الإتلاف. فإن الله عز وجل قال في الصيد وهو إتلاف: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فاشترط لجزاء الصيد التعمد، وقتل الصيد إتلاف، فدل ذلك على أنه لا يجب تجب الفدية إلا بالتعمد، أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه. حاش الجماع، فالجماع هذا المحظور الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا عذر فيه لا بجهل ولا بنسيان. فلو أن الرجل ومعه امرأته مثلا كان في الإحرام وكان في غرفة فنام ثم استيقظ ناسيا أنه محرم فجامع، أو كان جاهلا بالحكم، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأحكام تترتب عليه. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يستفصلوا من الرجل الذي جاء وقال إنه جامع امرأته، بل حكموا عليه. والعلماء يقولون إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فلما لم يستفصل الصحابة علمنا من هذا أن المجامع لا يعذر لا بجهل ولا بنسيان ولا بغير ذلك. نعم. قال رحمة الله عليه: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه. نعم أكمل. وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. نعم يا إخوة، يعني أن الذي يترتب على الحاج بسبب النسك له أقسام. القسم الأول أن يكون في الحرم فقط، أن يفعل في الحرم ولا يجوز أن يفعل في غير الحرم، وهذا هو الأصل. فيفرق على مساكين الحرم، وهذا يكون في الأمور التالية: الأمر الأول الهدي الواجب. ما هو الهدي الواجب يا أخوة؟ ما هو الهدي الواجب؟ هدي التمتع والقران، هدي التمتع والقران، فإنه يكون في الحرم. والنوع الثاني الهدي الذي لترك واجب من واجبات الحج، من نسي شيئا من نسكه أو تركه فعليه دم، هذا الدم أين يكون؟ يكون في الحرم. القسم الثالث جزاء الصيد، فإنه يكون في الحرم لقول الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة. وهذا قد جعله العلماء أصلا للهدي أن يكون في الحرم. القسم الثاني ما يفعل حيث وجد سببه، وهو فدية الأذى، لحديث كعب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالفدية ولم يأمره أن يوصلها إلى الحرم، وإنما فعلها بالحديبية، فدل ذلك على أنه يفعلها حيث وجد السبب. والذي يظهر والله أعلم أن الأحوط أن تكون في الحرم خروجا من خلاف أهل العلم، وأن فعل كعب رضي الله عنه إنما لكونه لم يصل إلى الحرم. فنحن نقول من وجبت عليه فدية بسبب المحظور فدية الأذى فالأصل أن يوصلها إلى الحرم، لكن إن عجز عن هذا فإنه يجعلها في المكان الذي حصل فيه المحظور. والثاني هو هدي الإحصار، فإن المحصر يذبح هديه أين يا إخوة؟ أين يذبح هديه؟ في المكان الذي أحصر فيه، لأنه لا يستطيع أن يصل إلى الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ذبحوا الهدي لما منعهم الكفار من العمرة، ذبحوا الهدي في مكانهم، فيكون ذبح الهدي في المكان الذي حصل فيه الإحصار. بل النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أنه ذبح هديه عند الشجرة من الحديبية والشجرة من الحل، فدل ذلك على أنه يذبح هديه حيث أحصر. وأما القسم الثالث فهو الذي يفعله حيث يشاء، ليس في مكان السبب وليس في الحرم، يفعل حيث يشاء إن شاء في الحرم أو في غير الحرم، وهو الصيام. من حلق شعره وهو محرم قلنا عليك فدية الأذى، قال ما هي فدية الأذى؟ قلنا أنت مخير بين أن تذبح شاه أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام. قال لنا أين أصوم؟ قلنا في أي مكان، إن شئت تصوم في مكة، إن شئت تصوم في بلدك، في أي مكان. لماذا؟ قال العلماء لأن الصوم لا مكان له شرعا، يعني ليس هناك مكان لا يصح الصوم إلا فيه، ولأنه لا مصلحة لأهل الحرم فيه. يعني الإطعام فيه مصلحة أن يكون في الحرم، الهدي فيه مصلحة لأهل الحرم، لكن الصيام ما مصلحة أهل الحرم فيه. وإذا قالوا يكون في كل مكان إلا ما استثناه النص، ما الذي استثناه النص يا إخوة؟ صيام 3 أيام في الحج لمن لم يجد الهدي، المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي يجب أن يصوم 3 أيام في الحج، فهذا حدد مكانه بالنص. وأما ما لم يحدد مكانه فإنه يصوم يعني في أي مكان. نعم. قال رحمة الله عليه: باب دخول مكة. نعم، باب دخول مكة، يعني إذا دخل الإنسان مكة بسبب النسك. وما هو النسك؟ الحج أو العمرة. إذا دخل الإنسان مكة بسبب النسك فما الأفعال المشروعة له؟ ما الأفعال المشروعة له؟ نعم. قال رحمة الله عليه: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها. نعم، يستحب إذا قدم مكة أن يدخلها من أعلاها ويخرج من أسفلها. لماذا؟ لأن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. والحديث في الصحيحين. الثنية العليا يا إخوة تسمى كداء، تسمى كداء، تسمى كداء، وقد جاء هذا في بعض الروايات كما سنذكرها إن شاء الله. والثنية السفلى تسمى كداء، كداء، الأولى بفتح الكاف والثانية بضم الكاف. والإنسان يستحب له أن يدخل من كداء ويخرج من كداء، ولذلك قال بعض الفقهاء افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل واضمم واخرج. افتح الكاف كداء فادخل، وضم الكاف كداء واخرج. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح من كداء بأعلى مكة، رواه البخاري. وجاء عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. هنا يا إخوة سؤال، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من كداء ويخرج من كداء؟ لماذا كان يدخل من أعلى مكة ويخرج من أسفلها؟ قال بعض أهل العلم إنه يدخل مكة من أعلاها ليستقبل البيت، ليستقبل البيت، فيكون مستقبلا البيت نازلا إلى جهة البيت. وأيضا قالوا لأن العلو يدل على التعظيم، فهو يدخل من أعلى معظما، لأن العلو يدل على التعظيم، ويخرج من أسفل إشارة للفراق، إلى فراق البيت. وقال بعض أهل العلم بل إنما فعل ذلك ليدخل من طريق ويخرج من طريق، وهذه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب، إذا خرج إلى العيد يذهب من طريق ويرجع من طريق. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ليدخل من طريق ويخرج من طريق. فإن قال لنا قائل ما المستحب لنا اليوم؟ قلنا المستحب هو الأيسر لك على أن تحرص على أن تدخل من طريق وتخرج من طريق إن تيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فالمستحب للحاج أن يدخل من الجهة التي تتيسر له، تكون أيسر عليه، وإذا استطاع يدخل من طريق ويخرج من طريق فهذا أفضل وأحسن. كذلك قال العلماء، قال بعض أهل العلم يستحب أن يدخل مكة نهارا لا ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخلها نهارا كما ثبت في الصحيحين. لكنه ثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخلها ليلا في العمرة، ولذا قال بعض أهل العلم إنه لا فرق بين دخولها نهارا أو ليلا. فقيل لهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر دخوله يدخل نهارا إذا كان لا فرق بين النهار والليل، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر دخوله يدخل نهارا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما للناس، ف فكان يدخل نهارا ليراه الناس وهذه حكمة متعلقة به صلى الله عليه وسلم. وهذا كان ينحى إليه عطاء فقيه الحج، ويرى أنه لا فرق بين الدخول نهارا والدخول ليلا. والذي يظهر والله أعلم أنه إن تيسر للمسلم أن يدخل نهارا فهو أوفق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتيسر فالأمر واسع. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أيضا قال العلماء يستحب الاغتسال عند دخول مكة. إذا أراد المحرم أن يدخل مكة فإنه يستحب له أن يغتسل. لماذا؟ لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل الحرم اغتسل. ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل الحرم اغتسل. وقال ابن المنذر رحمه الله الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء. قال ابن المنذر رحمه الله الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء. نعم. قال رحمة الله عليه ويدخل إذا نحن ذكرنا ثلاثة مستحبات يا إخوة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، وقلنا إن الأيسر للحاج هو الأفضل. والمستحب الثاني أن يدخلها نهارا، وهذا أوفق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمستحب الثالث أن يغتسل إذا أراد أن يدخل. نعم. قال رحمة الله عليه ويدخل المسجد من باب بني شيبة. نعم، ويسمى باب السلام، الآن يسمى باب السلام. فيستحب أن يدخل منه. لماذا؟ لأنه أيسر له في الوصول إلى الحجر، أيسر له في الوصول إلى بداية الطواف. ودائما يا إخوة دائما في المستحبات استحضروا هذه القاعدة، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإن كان المستحب يشق عليك فلا تفعله، ويستحب لك أن تفعل ما فيه يسر لك، وهذا من يسر الشريعة. يعني مثلا يا إخوان لو أن إنسانا نزل في الجهة المقابلة لباب السلام ويشق عليه أن يمشي حتى يصل إلى باب السلام، نقول ادخل من الباب الذي أمامك، ادخل من الباب الذي أمامك ولا تشق على نفسك. وإذا دخل المسجد فإنه يستحب له أن يقول ما يقال عند سائر المساجد، وهذا يغفل عن كثير من الحجاج. إذا دخلت المسجد يستحب لك أن تبدأ برجلك اليمنى، فتدخل برجلك اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. نعم. قال رحمة الله عليه فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا. نعم، يعني المصنف يقول إن الحاج أو المعتمر إذا دخل الحرم فرأى البيت يستحب له أن يرفع يديه ويكبر الله، يقول الله أكبر ويقول لا إله إلا الله ويحمد الله ويدعو. قلت إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وما روي فضعيف لا يثبت، لكن روى الإمام الشافعي أن وسعيد بن منصور والحاكم والبيهقي وابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. هذا صح عن عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين. ولذا نقول يا إخوة: يستحب لمن رأى البيت أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. أما ما ذكره المصنف من رفع اليدين والتكبير والتهليل والتحميد فليس فيه شيء ثابت، ولذا لا نقول باستحبابه. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. نعم، يستحب لمن دخل مكة محرما ودخل البيت أن يبدأ بالطواف ولا يبدأ بشيء آخر. من دخل البيت محرما فإنه يستحب له أن يبدأ بالطواف، فأول أمر يصنعه بعد دخول البيت أن يبدأ بالطواف، لأنه تحية الكعبة. والعلماء يا إخوة يقولون: من دخل البيت له حالان، يعني من دخل الحرم له حالان. الحالة الأولى أن يريد الصلاة للطواف، وهذا تحيته للمسجد أن يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، لا يلزم أن يذهب ويطوف كلما أراد أن يصلي. والحالة الثانية أن يريد الطواف، يريد البيت، فهنا السنة أن يبدأ بالطواف مباشرة، فليس سنة مثلا أن يصلي ركعتين ثم يبدأ بالطواف، بل يبدأ بالطواف. لماذا؟ لأن كل من روى حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بدأ بالطواف، وأمنا عائشة رضي الله عنها ذكرت أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الطواف، وهذا متفق عليه. فيبدأ بالطواف. طيب ما نوع هذا الطواف؟ إن كان معتمرا فهذا طواف العمرة، وإن كان حاجا مفردا فهذا طواف القدوم. ما الفرق بينهما؟ طواف العمرة يا أحبة ركن، طواف العمرة ركن، أما طواف القدوم فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور سنة، لو لم يفعله لا شيء عليه عند جمهور أهل العلم، خلافا للمالكية الذين يرون أنه واجب. نعم. قال رحمة الله عليه: ويطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه تحت عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود. نعم، يعني يطبع، والاطباع فسره المصنف وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه، معناه أن يخرج عضده الأيمن، أن يخرج عضده الأيمن. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى رواه أبو داود وصححه الألباني. هنا نشير إلى أحكام. الأمر الأول يا إخوة أن الاضطباع ليس سنة من أول الإحرام. السنة للمحرم في أول إحرامه أن يغطي كتفيه، وبهذا نعرف خطأ بعض إخواننا الذين إذا أحرموا اضطبعوا، وقد نرى في ذلك مشقة عليهم، فبعض الناس لا يتحمل جلده الشمس، وقد رأيت من تسلخ جلده وهو مضطبع. هؤلاء يا إخوة تركوا السنة. السنة أن يغطي المحرم كتفيه. متى يكون الاضطباع؟ يكون الاضطباع إذا أراد أن يطوف أول طواف لقدومه يضطبع. طيب، هل الاضطباع في بعض الأشواط؟ نقول لا، بل الاضطباع في الأشواط السبعة. متى ينتهي الاضطباع؟ ينتهي بانتهاء الطواف، فإذا انتهى من الطواف انتهت سنة الاضطباع، فيعود إلى تغطية كتفيه قبل أن يصلي الركعتين خلف المقام. نعم. قال رحمة الله عليه: ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. نعم، الحجر الأسود وهو حجر نزل من الجنة. هذا الحجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلمه بيده الشريفة وقبلها، وثبت عنه أنه استلمه بمحجن، برأس المحجن، والمحجن عصا له رأس معقوف. فكل هذا من السنة. إن تيسر التقبيل قبله من غير مشقة ولا أذى. إذا هناك مشقة يا إخوة أو أذى للمؤمنين فليبتعد عن هذا. وأنا أحذر مما يفعله بعض الحجاج من سوق نسائهم إلى الحجر من أجل التقبيل، فنجد الرجل يدفع امرأته وسط الرجال تدفع بجسدها هذا الرجل وذاك الرجل حتى يوصلها إلى الحجر، فإذا أوصلها إلى الحجر قد يأخذ برأسها ويجره ليجعلها تقبل، وقد يطير حجابها، وكل هذا يا إخوة غير مشروع. من تيسر له التقبيل من الرجال والنساء من غير أذى ولا مشقة فليقبل، فإن لم يتيسر فإن كان معه شيء يمده إلى الحجر، يعني إن كان يستطيع يمد يده ثم يقبلها فهذا طيب، إن كان لا يستطيع ومعه شيء يمد فليمد، إذا لم يحصل فليشر وتكفي الإشارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أيضا أنه أشار إليه. والمعلوم يا إخوة أن شرط صحة الطواف أن يبتدئ الطائف من الحجر، أن يبتدئ من الحجر الأسود وينهيه بالحجر الأسود. يعني انتبهوا لهذه القضية، شرط صحة الطواف أن تبتدئ بالحجر الأسود. لا، الشرط هو البداية أن يكون من جهة الحجر الأسود، أما التقبيل والإشارة فهذه سنة. وأن ينتهي عند الحجر الأسود أي إذا حاذاه، بمعنى يا إخوة أرى بعض الحجاج ينتهي من الطواف قبل أن يصل إلى الحجر الأسود، وهذا لا يجوز ولا يصح. فلا بد أن يتيقن الحاج من أنه بدأ من الحجر الأسود وانتهى عند الحجر الأسود. ولكن المحاذاة يا إخوة ليست خطا دقيقا، المحاذاة كلما ابتعدت عن الكعبة اتسعت، كلما ابتعدت عن الكعبة يتسع خط المحاذاة. المهم أن تعلم أنك بدأت بالحجر الأسود وانتهيت بالحجر الأسود. وقد قال أهل العلم إنه إذا أشار يستقبل الحجر، يستقبل الحجر، وهذا جاء عن بعض الصحابة وثبت عنهم. فإن تيسر أن يستقبل الحجر استقبله، وإلا كفته الإشارة من غير استقبال. نعم. قال رحمة الله عليه ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. يقول: بسم الله والله أكبر. أقول الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير، يقول الله أكبر. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول بسم الله ولا هذا الدعاء الذي ذكره المصنف، لكن جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الركن قال: بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. رواه الطبراني والبيهقي. قال ابن تيمية: بإسناد جيد. وقال النووي: إنه صحيح. فثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو الأثري أنه كان إذا استلم الركن يقول: بسم الله والله أكبر. وظاهر هذا يا إخوة أنه في أول الطواف، فيفتتح الطواف ببسم الله، فمن فعله مقتديا بابن عمر رضي الله عنهما فنعم المقتدى به، فنعم المقتدى به. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا استلم الحجر قال: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي والطبراني، لكنه يا إخوة ضعيف، لم يصح عن علي رضي الله عنه. قال النووي: إنه ضعيف. وكذا رواه عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا هو ضعيف. هذا الدعاء روي عن علي رضي الله عنه بإسناد ضعيف، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد ضعيف. ولذا يظهر والله أعلم أنه يستحب أن يقول الإنسان الله أكبر أو يقول بسم الله والله أكبر. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره. نعم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، وهذا شرط لصحة الطواف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيانا للمجمل الذي ورد في القرآن، حيث أمرنا أن نطوف بالبيت العتيق. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد بيانا لمجمل يدل على اللزوم ما دام أن المجمل كان واجبا. فهنا يلزم من طاف أن يجعل البيت عن يساره، ولا يجوز له أن يجعل البيت إلى ظهره. نرى بعض الحجاج إذا كان معهم نساء أو معهم ضعفة يعملون حلقة حول حجاجهم، ونجد أن بعضهم يكون ظهره إلى الكعبة وبعضهم يكون وجهه إلى الكعبة، فإنه لا يجعل البيت على يساره، وهذا لا يجوز ولا يصح يا إخوة. وأنا أقول إن هذا الأمر الذي يفعله بعض الناس لا يجوز من وجهين. الوجه الأول أن بعضهم لا يأتي بالطواف كما هو مشروع، حيث لا يجعل البيت عن يساره. والأمر الثاني أنهم يؤذون المؤمنين ويعتدون على مكانهم، تجد أنهم يأخذون مساحة وفراغ لحجاجهم والناس مساكين في زحام. نقول لا بأس أن يحمي الرجل الضعيف ضعيفه، أن يحمي امرأته، ولكن لا تجعل هذه الحلقة التي تؤذي الطائفين، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. وهناك أمر أيضا أحب أن أنبه إليه، وهو أن بعض الناس يحجج طفله معه ويطوف به غير أنه لا يجعل يساره إلى الكعبة، وإنما يجعل يمين الطفل إلى الكعبة، وهو يطوف يعني طوافا واحدا، طوافه له وطواف ابنه على أنه حامل له. نقول يشترط لصحة الطواف أن يكون جاعلا البيت عن يساره، فيتنبه والد الطفل الذي يحمله إلى هذا الأمر بحيث يجعل البيت عن يسار الطفل. وبالمناسبة، هل يلزم والد الطفل أن يطوف طوافين أو يطوف طوافا واحدا؟ نقول إن كان الطفل مميزا يفهم فإنه يطوف طوافا واحدا، ويأمر الطفل بأن ينوي الطواف، يقول له انوي الطواف الآن نطوف، حتى يضع الطفل في نفسه أنه يطوف، ويكفيه طواف واحد. وإن كان غير مميز كابن السنتين والثلاث والأربع، فإن لم تكن هنالك مشقة فإن والده يطوف طوافا له ويطوف طوافا آخر من أجل الطفل ويحمله معه. وإن كان هنالك مشقة كالزحام الذي في الحج، فالذي يظهر والله أعلم أنه يكفيه طواف واحد، ولكن يتنبه لما ذكرناه. نعم. قال رحمة الله عليه: فيطوف سبعا. نعم، لا يصح الطواف إلا بإكمال الأشواط السبعة، فإن نقص منها شيئا لم يصح طوافه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول. نعم، الرمل يا إخوة هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، وقال بعض أهل العلم مع هز المنكبين، فيكون الإنسان يسرع في مشيه لكن لا يجري يمد رجليه جريا، بل تكون الخطى متقاربة فهي سرعة مع تقارب الخطى، وقال بعض أهل العلم مع هز المنكبين. ويأتي منه بما يستطيع، يعني يا أخوان لو وجد الإنسان فرصة يرمل، فإذا وجد زحاما مشى، فيأتي بما يستطيع. ويكون في الأشواط الثلاثة الأول، يكون في الأشواط الثلاثة الأول. طيب لو قال لنا قائل أنا بدأت الطواف وكان هنالك زحام فكنت أمشي ولا أستطيع الرمل، بعد الشوط الثالث خف الزحام وأصبحت أستطيع الرمل، فهل أرمل؟ نقول لا، لا يقضى، هو سنة في الأشواط الثلاثة الأول. فإذا استطعت في الأول والثاني والثالث فطيب، إذا استطعت في بعضها فطيب، إذا لم تستطع فلا حرج والحمد لله، ولا يقضى. والرمل سنة، الرمل سنة. طيب هنا مسألة، لو تعارض الرمل مع القرب من البيت، يعني إما أن أكون قريبا من البيت فلا أرمل، وإما أن أكون بعيدا وأستطيع الرمل، فأيهما أقدم؟ هل أقدم القرب من البيت أو أقدم الرمل مع البعد؟ قال العلماء يقدم الرمل مع البعد. لماذا؟ قالوا لقاعدة وضابط عام، وهو أن الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة أو زمانها. وأعطيكم مثالا، معلوم أن الصفوف الأولى في المسجد النبوي تزدحم، وأحيانا يكون هنالك زحام شديد لأن بعض الناس يعتدي على حقوق إخوانه فيأتي متأخرا ويريد الصف الأول، فبعض الناس نجد أنه يدخل نصف جسده ويكبر ويؤذي الذين حوله، وهذا لا يجوز. طيب لو أنك في الصف الأول فجاء شخص وآذاك وأصبحت لا تستطيع أن تصلي، لو صليت في هذا الصف الأول لا تستطيع أن تصلي بخشوع، إما آذاك بجسده أو آذاك برائحته، بعض الناس يأكل من الثوم حتى يشبع ثم يأتي للصف الأول فيؤذي المصلين، وأنت إذا صليت بجواره ستنتظر متى تنتهي الصلاة فقط من شدة الأذى. الأفضل لك أن تتأخر إلى الصف الثاني. لماذا؟ لأن الخشوع فضيلة متعلقة بذات الصلاة، وكونك في الصف الأول فضيلة متعلقة بالمكان، والفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها. هنا عندنا الرمل متعلق بالطواف نفسه، والقرب من البيت متعلق بالمكان، فيقدم الرمل ويكون هو يعني المقدم. لعلنا يعني نقف هنا، أو لعلكم تريدون يعني بعض المسائل المتعلقة بالرمل ونختم بها. جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا. ولم يستثني شيئا, قال رمل ثلاثا. طيب, وجاء في رواية أنه رمل من الحجر إلى الحجر, من الحجر إلى الحجر. وهذا وقع في أي حجة يا إخوة؟ حديث جابر في حجة الوداع, أنه رمل من الحجر إلى الحجر, من الحجر إلى الحجر. وجاء في حجة الوداع في عمرة القضاء, في عمرة القضاء, أنهم رملوا من الركن, من الحجر إلى الركن اليماني, أنهم رملوا من الحجر إلى الركن اليماني. إذن استثني ما بين الركن اليماني والحجر, وهذا في عمرة القضاء. فهم رملوا من الحجر إلى الركن اليماني ومشوا بين الركنين, رواه أبو داود بإسناد صحيح. طيب, ما هو المشروع للمسلم اليوم؟ أن يرمل من الحجر إلى الحجر أو يرمل من الحجر إلى الركن؟ يا إخوة, نحن سمعنا في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ولم يستثني شيئا, وفي عمرة القضاء رمل من الحجر إلى الركن اليماني ومشوا بين الركنين. ها يا إخوة, يرمل في كل الشوط, يرمل في, هو سنة, هو مستحب, الكلام عن أمر مستحب, يرمل في كل الشوط لأن هذا هو آخر الأمرين. أما في عمرة القضاء فكانت قريش تقول إن محمدا وأصحاب قد أوهنتهم حمى يثرب, أصبحوا ضعافا, وكانوا يجلسون في جهة من الكعبة مقابلة لما بين الركنين, فكانوا يرملوا حتى يروا كفار قريش القوة. فإذا وصلوا بين الركنين ولا تراهم قريش كانوا يمشون, وهذا في يعني عمرة القضاء. لعلنا نقف هنا لنجيب على أسئلة الإخوة, ثم نكمل في مجلس الغد إن شاء الله, وغدا إن شاء الله سيكون آخر مجلس لنا قبل الحج, ثم إن شاء الله بعد الحج نجلس ابتداء من يوم 16 من شهر ذي الحجة إن شاء الله, وسيكون الدرس إن شاء الله عز وجل إكمالا لشرح الأصول الثلاثة, حيث سنبدأ إن شاء الله من مرتبة الإيمان. نعم.